كل الاستماع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوة يوم الدين. وبعد كلنا يعرف صورة سيدنا يونس أو قصة سيدنا يونس عليه السلام. سيدنا يونس كان يعيش في نينوى ونينوى شمال العراق يعني مقابلة أو قريبة للموصل، وكانت عاصمة الحضارة الأشورية وكان واحدة من الحضارات قبل التاريخ، حضارات كبرى قبل التاريخ، وكان أهلها موحدون يعني كانوا على التوحيد. ثم جاء الشيطان وغرهم بالشرك فأشركوا، فبعث الله له سيدنا يونس عليه السلام وهو من أهل هذه البلدة أو المدينة، دعاهم إلى التوحيد، رسالة كل الأنبياء أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم يستجيبوا لدعوته، فتخيل سيدنا يونس عليه السلام أن عقاب الله سينزل بهم، فترك المدينة وتحرك حتى وصل إلى البحر الأبيض المتوسط يعني عند طرسوس تقريبا كما يقول المؤرخون، ولقى سفينة يعني مليئة بالبضائع، فاستأذن من أصحابها أن يركب معهم السفينة، يريد أن يبتعد عن المنطقة بالكامل يعني، فسمحوا له. وهو من شدة التعب لهذه الرحلة الطويلة يعني نزل إلى قاع السفينة ونام، وبدأت البشرة تغرق، فأصحاب السفينة اندهشوا. سفينة جديدة شريكين عليها تشيك تام، ما الذي يعني يستدعي غرقها الآن يعني؟ فقالوا لابد أن أحد المذنبين على ظهر السفينة، وكان الناس زمان يعني أقرب إلى الله منا الآن يعني، كانوا يردون الأمور إلى يعني الطاعة والمعصية. فقالوا لابد أحد المذنبين على ظهر السفينة، طب كيف نعرفه؟ قالوا نقتنع. اخترعوا ثلاث مرات أفراد الله على سيدنا يونس عليه السلام، خلوا رموا في البحر. القرآن يحلنا فيه ربنا تبارك وتعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، ولفظ التقمه حقيقة يعني معجزة، بل التقمه يعني أخذه في فمه كاللقمة، لم يبلعه لم يعضه لم يأكله لم يصفه بأذى، فقد فالتقمه الحوت وهو مليم. مليم يعني ملام، يريد الله أن يعاتبه، لأن الأصل في الأنبياء والمرسلين ألا يتصرفوا إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، خاصة في أمور الدعوة يعني. قال فنبذناه قال فالتقمه الحوت وهو مليم، وأن يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. للأسف الشديد كثير من المسلمين يقول أن يونس دخل بطن الحوت، ومعروف في اللغة أن لولا حرف امتناع يعني اللي بيأتي بعدها لم يحدث يعني، لولا كذا كان حدث كذا، فالذي يأتي بعد لولا لم يحدث. هو فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم البعث. طب كيف نفسر هذا الكلام؟ يعني أراد الله أن يعاتب سيدنا يونس عليه السلام على أنه خرج دون أمر من الله سبحانه وتعالى، لم يريد أن يقتله، هو مجرد عتاب يعني. لو أراد الله أن يقتل سيدنا يونس عليه السلام كان يعني خلى الحوت هذا أخذ قبل الحوت، هذا الحوت الذي أخذ سيدنا يونس فمه يعني. أنا جلست أبحث ما هو الحوت الذي يأخذ الإنسان كامل في فمه دون أن يؤذيه، وجدت الحوت الذي يسمونه الحوت الأزرق، هذا أضخم حيوان يعرفه الإنسان، يسمونه البوينت الحية، يسمونه ليفينج بوينت، كأنه طائرة بوينت حية. فمه يتسع لأكثر من 50 رجل، وأخيه مفتاحين وتم مغلق. هو يد الحيوان البالغ منه أكثر من 35 طن، يعني شيء مهول للغاية يعني. وبالرغم من ذلك هو حيوان يعني شديد الحياء شديد الأدب يعني، ليست له صفات عدوانية، ليست له أسنان، له لدائن يعني شرائط لدينة عطرية تنزل من فكه العلوي إلى فكه السفلي، يصطاد بها الكائنات الدقيقة التي تدخل مع تيار الماء، كوب الماء الذي يشربه 50 طن في الدفعة الواحدة، فهمه مهول يعني. هو مثل يعني أنسب كائن يأخذ الإنسان في فمه دون يرضيه وهو الحوت الأزرق. الحوت الأزرق يعيش قريب من سطح الماء لأنه يتنفس أكسجين هواء، ولذلك لابد أن يعيش قريب يعني مترين ثلاثة تحت سطح الماء، وما يحب يتنفس يرفع رأسه فوق الماء فيتنفس. سيد داود كان يتنفس معه حتى لا يختلف، هو في فم الحوت الأكسجين يدخل للحوت وهو يتنفس معه. فلو أراد الله أن يقتل سيدنا يونس كان قتل الحوت، إذا مات الحوت سينزل لقاع المحيط، لما يدخل على المحيط فيه أكسجين فيحتاج سيدنا يونس ويموت، وبعدين تبدأ أحشاء هذا الحوت تتعفن ويعني تهلك، فيدخل بدن سيدنا يونس في بطن الحوت، وبعدين الرسوبية اللي تنزل في البحر تنزل كالمطر الغزير يعني، فتطمس الحوت بالكامل فيتحجر ويصبح بدن الحوت قبر سيدنا يونس، يبعثه الله تعالى منه كما يبعث الناس من القبور. الذي قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأنا قلت فلبثناه بالعراء وهو سخيم وأنبتنا عليه جرا من يقطين، وثبت علميا أن اليقطين يعني نفسه فيها ميزات كبيرة يعني ورقها أولا قريبة من سطح الأرض مدادة تمتد من سطح الأرض، وعزيز سيدنا يونس نبي من الأنبياء ملابسه اخترأت من عنف طيار الماء الداخل لدفع الحوت، فأراد ربنا أن يستره أولا فأنبت عليه شجرة من هذه المدادات القريبة من سطح الأرض. ورق اليقطين عادة عريض وأملس يعني ومليء بالمضادات الحيوية، يعني رضى الله أن يسره أولاد وأن يطببه وأن يعالجه، لأن الجسد كان أصابه كثير من التسلخات لعنف سيار الماء الداخل لفم الحوت وكان منه، وأراد أن يطعمه ويسقيه لأن أغلب اليقطينيات تؤكل لديه اليقطين زي يعني الكوسة القرع الخيار القفاء الشمام البطيخ الحنظل كل هذه من اليقطينيات، وثبتت بالدراسة أن كل اليقطينيات تحتوي على مضادات حيوية، فأراد الله يدفع عنه الذباب ويدفع عنه الحشرات لما فيها من مضادات حيوية وأن يسطره وأن يعني يعالجه وأن يطعمه ويسقيه. فقال فلبثناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ثم آمن أهل نينوى بعد خروج سيدنا يونس عليه السلام من فم الحوت، وكانت حالة فريدة في تاريخ البشرية أن أمة بأكملها يعني ترتد عن الإسلام أو عن التوحيد ثم تعود كلها مرة أخرى إلى التوحيد. هذه عجالة قصة سيدنا يونس أذكركم بها على أي حال. من يعني أوائل آيات المعجزة في هذه الصورة المباركة هي صورة مكية ولكن فيها بعض الآيات المدنية الآيات القليلة. في الآية رقم 3 من هذه الصورة يقول ربنا تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. هذه ليست من أيام الأرض، يعني اليوم يأتي في القرآن الكريم بمعنى الفترة الزمنية، قد تكون اليوم ده مئات الملايين من السنين لأن عمره يكون 14,000,000,000 سنة. يعني الأيام من أيام الأرض مش دخلة في هذه القضية. خلق السماوات والأرض في 6 أيام يعني في 6 مراحل متتالية، ونحاول العلم أن يفصل هذه المراحل الآن. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله، لا نعرف كيف يكون استواء الله تعالى على العرش، وكل أمر منسوب إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن نقول أنه بصورة تليق بجلاله لا نعرف كيف تم هذا الاستواء. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلك الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن من صفات الألوهية أن الله لا شريك له في ملكه، لا منازع له في سلطانه، لا يعني شبيه له من خلقه، لابد أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما نعرف من الصفات. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، يعني تأكيد على حتمية البعث بعد الموت، لأن العودة بعد هذه الحياة يعني القرآن يؤكد عليها في كثير من آياته. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيد، ولا يملك ذلك إلا الله. يعني يبدأ الخلق ثم يعيد هذا الخلق بعد أن يموت، وتتحلل الأجساد وترتفع الأرواح إلى رب العالمين. لا يملك إعادة ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم ما كانوا يكفرون. يعني حتميا العدل، القضاء بين الناس، لأن كثير من الظلمة يفلتون من العقاب في هذه الدنيا، فلا بد أن يكون هناك آخرة، يكون هناك بعد للأموات، وعرض أكبر أمام الله سبحانه وتعالى، وحساب وجزاء، يعني الخير الخير وإن شاء الله الشر. فالآيات تقول إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم ما كانوا يكفرون. وإن تنتقل الآيات إلى نقلة أخرى، وده من عظمة القرآن الكريم أنه يتحدث عن قضايا متعددة، يعني في حيز قليل، حيز من الكلمات قليل. يقول هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، يعني التفريق بين الضياء والنور إلى يومنا هذا. والله أنا رأيت علماء كبار لا يفرقون بين الضياء والنور، يعني الضياء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تنتج عن طريق عمليات الاندماج النووي في داخل النجوم، موجات كثيرة لا ترى، أغلبها لا يرى، يعني الأشعة السينية لا ترى، أشعة الجاما لا ترى، الأشعة فوق المرسلية لا ترى، يعني تحت الحمراء لا ترى، موجات الراديو لا ترى، فالأغلب يعني الضوء لا يرى، ولكن هناك حزمة صغيرة اسمها الضوء المرئي اللي هو النور. الضوء المرئي هي ألوان الطيف، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والفرنسي. هذه الحزمة عندما تدخل في نطاق الغلاف الغازي للأرض تتشتت فتندمج مع بعضها البعض، فيعطينا ربنا تبارك وتعالى النور الأبيض الجميل الذي نسعد به في وضح النهار. والتفريق بين الضياء والنور مهم جدا، لأن فارق كبير بين الاثنين. الضياء حزم كهرومغناطيسية أغلبها لا تراه عين الإنسان، النور حزمة يسموها الضوء المرئي، جزء من هذا الضوء تراه عين الإنسان، خاصة عندما يندمج مع بعضه البعض في الغلاف الغازي للأرض، فيعطينا ربنا تبارك على النور الأبيض الجميل الذي نسعد به في وضح النهار. يقول هو الذي جعل الشمس ضياء، قل دائما يفرق بين الضياء والنور، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. من يستقدره يعمل على القمر، قلنا أن منازل القمر لها معنيان، المعنى الأول عبارة الأبراج التي يقع فيها القمر في كل شهر قمر، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل القمر كوسيلة من وسائل تحديد الزمن، أنه يقع في كل شهر قمر في برج معين، فمخروض منازل القمر هي الأبراج التي يقع فيها القمر في دورته حول الأرض في خلال سنة. المنازل أيضا هي مساحة النور على سطح القمر، يعني إذا جاء القمر بين الأرض والشمس على خط مستقيم، يعني كان مراكز الأجرام الثلاثة على خط مستقيم، فظل الأرض يقع على سطح القمر فلا نرى النور، يسمون هذه المرحلة مرحلة المحاق أو اختفاء القمر. مجرد أن يخرج القمر من عند هذه الاستقامة يبدأ قوس من النور يظهر على طرف السفن، يسموه نعمة الهلال الوليد، وذا اللي ننتظره دائما في أول شهر رمضان في أول شهور عشان نعرف دخل الشهر أم لا. يعني أول بسبب الله الولي. أما الحرف أنثر تزداد مساحة النور حتى يصل للتربيع الأول، يبقى نصف القمر منين، وإن تزداد أكثر تقوم الأحدب الأول، يزداد أكثر زي 14 يديه البدر الكامل، وإن يبدأ يتناقص النور أحدب الثاني التربيع الثاني الإنزال المتناقص حتى يدخل في المحاق. وهذا الحقيقة من أعظم الشهادات على تلاحظ القدرة الإلهية، أن الله يعلمنا الكواكب والنجوم هذه وسيلة من وسائل تحديد الزمن، وإلا كان الإنسان يحدد إزاي، يعني ما في وسيلة أخرى. فما نزل القمر تشمل هذين المعنيين، إما الأبراج التي تحت فيها القمر في كل شهر قمري، أو مساحة النور على سطح القمر. مساحة النور نحدد بها اليوم والأسبوع والشهر، الأبراج حد الشهر فقط والسنة، حد الشهر والسنة، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وبعدين يرجع ذلك بقوله تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وقل مرات عديدة أن تبادل الليل والنهار على سطح الأرض آية من آيات الله، لأن كل صور الأحياء لا تتحمل البقاء في نور كامل ولا في ظلام دائم، يعني تهلك الحياة. لو احنا قعدنا في النهار باستمرار نموت، لأن الإنسان لا يتحمل ذلك. ومن هنا تبادل الليل والنهار الله يستشهد به في آيات كثيرة جدا على عظمة الخلق ودقة الخلق وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. إن اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض، طبعا لو نحكي عن السماوات شيء يعني يهز القلب والعقل معا، يعني إحنا جزء من مجموعة من المجموعة الشمسية، الشمس تمثل فيها يعني 99.8 من عشرة من كتلة المجموعة الشمسية، يعني كل الكواكب لا تمثل يعني أكثر بكثير من عشرة من كتلة هذه المجموعة. يعني مجرتنا يعني مجموعة جزء من مجرة، مجرتنا بيحصل من 200,000,000,000 نجم شمسية. في السماء بيحصل العلماء ما بين 200,000,000,000 مجرة و 500,000,000,000 مجرة، هذا في الجزء الصغير المرئي لنا من سطح الأرض بوسط الأرض. لما يقسم ربنا تبارك وتعالى بالسماوات وما فيها أو بالأرض وما عليها، يعني هذا قسم مقبول جدا، يعني انه يشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقه القدره. ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون. يعني اذا عرف الانسان ما في السماوات وما في الارض، او شيء ما في السماوات وما في الارض، يعني يخضع قلبه وعقله وحواسه لله الذي ابدع ذلك كله. في الايه 11 أو الآية 12 إلى 14 يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلكم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض، يعني إيه؟ يعني جعلهم جيل يخلق جيل حتى يعني يقرر ربنا تبارك وتعالى تدمير هذا الكون. يعني الساعة هي لحظة تدمير هذا الكيان الدنيوي الذي نعيش فيه. ثم جعلكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. خلائف يعني سلسلة، يعني يتلو الجيل الجيل السابق، كل جيل يتلو الجيل السابق. وهذا أيضا يشير إلى المعجزة الإلهية الكبرى في قضية التناسل، يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق أبوينا آدم وحواء عليهما السلام خلق في صلب كل منهما ذريتهما إلى قيام الساعة. طب من يحضر على ذلك إلى رب العالمين؟ بل يقول: وبعث ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فترد الملائكة تقول: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني ربنا يعرفك فردا فردا في لحظة خلق أبوين آدم وحواء عليهما السلام، ويعرف اسم كل واحد فيهم ويعرف ماذا سأتصرف في هذه الدنيا صوابا أم خطأ. فالله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طبعا لا يقدر على ذلك إلا رب العالمين، أن يخلق رجل وامرأة آدم وحواء عليهما السلام، ويخلق في صلب كل منهما ذريتهما إلى قيام الساعة. طبعا من يقدر على ذلك إلا رب العالمين. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنعدل أو لا نعدل، قال أعدل أو لا تعدل، ما من النفس المنفوسة إلا أواها في علم الله كتاب. ما في إنسان سيخلق على هذه الأرض إلا وله ما يبعد رب العالمين، رب يعد كل شيء عنه. فلا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. وبعدين ننتقل للآية 19، يقول فيها رب العالمين وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. التأكيد على أن الناس أمة واحدة قيمة إنسانية وقيمة أخلاقية عليا، لأن عالمنا الآن يعني تقتره العصبيات الإقليمية الضيقة. هتلر كان مصنف الأمم في جدول وحطت العرب والمسلمين في نهاية هذا الجدول. إحنا نؤمن أن الناس إخوة وأخوات، كل الناس الأبيض والأحمر والأصفر والأسود إخوة وأخوات، يرجع نسبهم إلى آدم وحواء عليهم السلام. وهذا معنى لا يتوفر إلا عند المسلمين. سيدنا محمد يقول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب. وهذا المعنى الذي يؤكد على حقيقة الأخوة الإنسانية من أعظم عوامل السلام على هذه الأرض. لأن الصراع الذي نشأ بين الأمم صراع، يعني الناس تتخيل أن الأبيض أحسن من الأسود أو الأصفر أحسن من الأبيض، هذا كلام غير صحيح. لا يحكم على الإنسان إلا عمله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل العربي على عجمي ولا الأبيض على أسود إلا بالتقوى. يعني صلاح الإنسان ودوره في إعمار الحياة على الأرض هو الذي يحسب في حساب الإنسان. أما غير ذلك كلام لا قيمة له، لا المال ولا الجمال ولا المناصب ولا السلطة، ما له قيمة عند رب العالمين. هو ما يأتي الإنسان من عمل صالح، وتسابق أهل الخير في عمل في العمل الصالح. وما كان الناس إلا أمة واحدة ولا يوجد هذا عند غير المسلمين. ننتقل بعد ذلك إلى الآيات من 25 عفوا 22 و23، نجد في هذه الآيات تصنيف لسرعة الريح قبل أن يعرف الناس ذلك. يعني يقول رب العالمين هو الذي يسيركم في البحر في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. يعني أول مقياس للريح الريح الطيبة التي لا تفي إلى الإنسان، لا تضر الإنسان، بريح طيبة. وفرحوا بها جاءت ريح عاصف، يعني لو هاجت سرعة الريح شوية اصبح مدبس مؤذي للإنسان. الريح المرتبة الثانية ريح العاصف، وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يعوون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. الآن أحدث بخياس الريح يقول يعني ريح طيبة وريح عاصفة بعدين العواصف بصفه عامه ثم الريح القاصفه، والقران تكلم عن قاصف من الريح في سوره البخاري. فالحقيقه وجود هذه الاشارات التي يقراها الانسان ولا يتوقفون عندها من اعظم الدلالات على ان هذا القران لا يمكن ان يكون صناعه بشريه، هو كلام الله الخالق. ثم تنتقل الايات الى قول ربنا تبارك وتعالى إنما مثل الحياة في الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك تفسير الآيات لقوم يتفكرون. يعني المقصود من هذه الآية الكريمة أن الله بيهون علينا قيمة الحياة الدنيا. يعني الناس يتخيلون أن الحياة الدنيا هي كل شيء، وينسوا بقاء أبدي أزلي لا نهاية له، والعاقل لا يفعل ذلك. يعني العاقل يدرك أن الحياة القادمة في الآخرة هي كل شيء، لأنها حياة بلا موت وبقاء بلا نهاية. فالعاقل يسعى للنجاح في الآخرة، يعني كما يسعى النجاح في الدنيا. لا نقول نجاح في الدنيا مكروه، لا، يعني المسلم مفروض أن يكون ناجح، لكن يعني فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. يعني قال يأخذ هذا كلام، أنا لازم أنجح في الدنيا، لكن ما يكونش هذا كل همي، أن يكون نجاح في الدنيا وسيلة لنجاح في الآخرة، فيكون عملي كله في طاعة الله وفي طلب مرضاته سبحانه وتعالى. فبشبه الحياة في مطر نزل من السماء أنبتت الأرض وإن جفت أبى الناس ورخص، هكذا حياة الدنيا. ونحن نرى أعزاء على قلوبنا يموتون في كل يوم، في كل يوم يعني. وهذه مسيرة الحياة الدنيا أنها وقتية مرحلية لفترة زمنية قصيرة، يليها بعد ذلك خلود بلا موت. ننتقل بعد إلى الآيات 30 إلى 32، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلك الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. طيب، يعني هنا القرآن دائما يفسد السمع ويجمع الحواس الأخرى، علما بالإنسان له أذنان وله مركزان للسمع فوق الأذنين، لكن الإنسان لا يستطيع إلا أن يسمع صوتا واحدا في الوقت الواحد، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. دائما يفسد السمع، إن السمع والبصر والفؤاد كله أولئك كان عن مسؤولة. طيب يريدوا ليه؟ يؤكد لنا على أنه بالرغم من أن الله خلق الإنسان أذنين ومركزين للسمع في المخ فوق الأذنين، إلا أن الإنسان لا يستطيع أن يسمع صوتين أو أكثر من صوت واحد في الوقت الواحد. ومن هنا كان السمع يعني في كل القرآن الكريم جاء بالإكرام، لأن الإنسان لا يستطيع أن يسمع صوتين مختلفين في وقت واحد. إن السمع والأبصار جمع البصر، لأن أستطيع أرى مئات الأشياء في الوقت الواحد، فيظهر للسمع ويجمع الأبصار. ومن يخرج الحي من الميت، طبعا في القرآن في ميت وفي ميت، الميت الحي الذي كتب عليه الوفاء، يعني كل حي مكتوب عليه الوفاء. وذلك القرآن يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. أما الميت فالذي مات، يعني حرمت عليه الميتة والدم ولحم الخنزير آخر الآيات. فإذا خلق الميت يعني كائن حي مات، أما يقول يعني ميت يعني كائن حي مكتوب عليه الموت. فيقول ربنا تبارك وتعالى 34، يقول بها ربنا تبارك وتعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. يعني لا يملك بعث الأموات من القبور إلى رب العالمين، عملية لا يمكن لكائن حي أن يقوم بشيء منها. الآية رقم 37 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفرق من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فاتوا بصورة مثله وادعوا من استعصى من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. تأويل القرآن، كلمة تأويل لها معنيان مهمان جدا. يعني التأويل يعني التفسير، كما يكون التأويل إعطاء معنى مخالف لنص الآية، وذلك التأويل مذموم. يعني كان التأويل بهذا المعنى، يعني بعض يعني المسلمين للأسف الشديد يتكلم في تفسير القرآن الكريم فيعطي للآية معنى لا علاقة له بالنص حقيقة يعني. وقل هذا تأويل، فالتأويل لها معنى. يعني إذا قصد به التفسير هذا معنى جيد، إذا قصد بإعطاء معنى غير النص لا، هذا يعني مرفوض تماما ويعتبر خلل في التعامل مع القرآن الكريم. أنا أقول أن القرآن الكريم كتاب يعني ما هو قليل حجما، يعني 6236 آية قرآنية كريمة، تتعامل مع يعني آلاف الموضوعات، وتتعامل بقدرة وكفاءة لا يقدر عليها إلا رب العالمين. عندنا طبعا من صور الإعجاز في القرآن الكريم الإعجاز البياني الاعتقادي التعبدي الأخلاقي التشريعي الاجتماعي العلمي الإنبائي والتاريخي التربوي النفسي الاقتصادي الإداري الغيبي الصوتي التأثيري العددي أو الرقمي، رسم القرآن الكريم، ثبات المنهج، الكمال المطلق دون خطأ واحد. وبعدين عندنا الإعجاز الهندسي، يعني صور كثيرة، يعني ما في زاوية من الزوايا لينظر منها الإنسان محايد. إذا ورث القرآن الكريم وجها من أوجه الإعجاز فيه لا تقدره أو لا يستطيعه الإنسان. لذلك الذين ادعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه افترى هذا القرآن على الناس أو أنه علمه بشر، يعني كلام ما يقوله عاقل ولا يقتضيه إنسان سوي. عندنا الآية 49 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لفظ الإعجاز هنا لكل أمة أجل. اللي بيدرس التاريخ بيرى أمم يعني بنت حضارات عظيمة وشيدت مباني ضخمة وعاش أهلها في رغد وفي يعني نعمة وفرة، ثم زالت. فالله قدر بهذه الأمم أجل كما قدر للأفراد أجل، قدر للأمم أجل. وفي ما في أمة تسبق أجل أبدا، وذلك مهم لكل أمة أجل. كل كائن على هذه الأرض سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات، كل حضارة من الحضارات التي قدر وقدر تبارك وتعالى لها أن تقوم على هذه الأرض لها أجل لا تسبقه ولا تتأخر عنه. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ما حد يستطيع أن يستعجل العذاب أو يؤخره. الآيات 55 و56 على الآيتان يعني يقول فيهما ربنا تبارك وتعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. طبعا قلنا أن الإنسان إذا تأمل يعني شيئا مما في السماوات ومما في الأرض يدرك جانب من عظمة هذا الخالق العظيم، ويتأكد على أن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد جاء بنفسه أو أن يكون أزليا أبديا كما يدعي المسلمون. هذا الكون له بداية يحاول العلماء تحليلها الآن، وكل ما له بداية لابد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية. ويعني الله هو الذي يحيي ويميت وإليه يرجع الخلق كله. وبعدين يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وذكرنا في هذا المكان المبارك مرات عديدة أن الناس كانوا يتخيلون أن القلب مجرد مضخة ضخ الدم الفاسد إلى الرئتين حتى يتأكسد بأكسجين الهواء ثم يرد إلى القلب فيعيد توزيع هذا الدم المعكسد على بقية أعضاء الجسم. ولكن الدراسات الحديثة تؤكد لنا أن القلب هو ملك الأعضاء في الجسم، هو سيد الأعضاء في الجسم، هو يهيمن على المخ. يعني المخ دائما يتعامل مع القضايا المادية المحسوسة المدركة، أما القلب يتعامل مع القضايا الإيمانية الغيبية، يعني أن تتعلق بالعواطف والمشاعر والأحاسيس تجاه الله أو تجاه الناس. فالقلب هو ملك الأعضاء، هو سيد الأعضاء، يسموه The King of Organs، ملك الأعضاء في جسم الإنسان. وهناك شواهد كثيرة تدل على ذلك، يعني أن يعني القلب هو أهم جهاز في جسم الإنسان، أنه يتصل بالمخ بالدم وبالليمف وبالأعصاب، مجال كهربي يفوق مجال كهربي للمخ أضعاف كثيرة، مجال مغناطيسي يفوق المجال المغناطيسي للمخ بأضعاف كثيرة أيضا. لذلك القرآن دائما يركز على الصدر، ويعني بالصدر القلب. ووجدوا في داخل القلب يعني كتلة عصبية مبطنة لعضلة القلب بيسموها قلب القلب، يسموها رئين الحار أو القلب الداخلي، والذي يسميه القرآن باسم الفؤاد. يعني قلب القلب هو الفؤاد، وزي قال: وشفاء لما في الصدور. في الآية 62 يقول ربنا تبارك وتعالى، 61 يقول ربنا تبارك وتعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولمحت الإعجاز هنا في قوله تعالى ولا أصغر، وهي إشارة إلى مكونات الذرة، أن الذرة ليست أصغر الأجسام. كان دائما العلماء يقولون يعني أصغر جسم للمادة توجد الطبيعة هو الذرة. لا، نعلم الآن أن الذرة مكونة من لبنات أولية سموها اللبنات الأولية للمادة، أصغر من الذرة بكثير. وهذه إشارة قد تقبل في هذا المعنى. الآية 66 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. وهي إشارة ضمنية رقيقة إلى وجود كائنات ذكية في السماوات كما أن هناك كائنات ذكية في الأرض. ألا إن لله من في السماوات، ومن لا تستخدم إلا للعاقل، من في السماوات ومن في الأرض. ونحن نعلم أن في ملائكة تملأ السماوات والأرض، ولكن هذا يشير أيضا إلى وجود خلق لا نعلم يعني في السماوات. والقرآن يقول: وهو على جمعهم إذا شاء قدير. في الآية رقم 67 يقول رب العالمين: هو الذي جعلكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. برضو تبادل الليل والنهار آية من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على طلاق قدرته، لأن الأحياء على سطح الأرض لا يتحملون يعني العيش في نهار دائم ولا في ظلام دائم. يسكن فيه والنهار مبصرا، ويقول النهار مبصر لأنه يعين الإنسان على الإبصار فيه. يعني مش النهار اللي يبصر، لكن يستطيع الإنسان أن يرى الأشياء فيه لما فيه من إنارة. قد اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يعني قضية الدعاء أن لله ولد، يعني هذا من صنع البشر، يعني الله غني عن الزوجة وعن الابن والابنة، لأن الله فوق الزمان فوق المكان، الله فوق المادة وفوق الطاقة، الله فوق جميع خلقه. والادعاء أن عيسى ابن الله أو عيسى إله أو نصف إله هذا من ادعاءات المبطلين. واتلوا عليه ابن نوح، يعني قصة نوح طبعا والطوفان، ما دائما أحكي لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن سفينة نوح لما اكتشفوها سنة 1948 ميلادي واكتشفت على جبل اسمه الجودي في أقصى جنوب تركيا كما جاء في القرآن الكريم، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. العهد القديم لا زال إلى يومنا هذا يقول أن السفينة رست على جبل اسمه جبل أرارات، جبل أرارات في أقصى الشمال الشرقي لتركيا على حدود تركيا أرمينيا. جبل أرارات جبل بركاني، لو رصد عليه السفينة لاحترقت، لأن هذا البركان طار في زماننا عدة مرات. ولو أحسننا توظيف هذا الكشف يمكن يكون ورقة دعوة راقية لأهل عصرنا. القرآن يقول على سيدنا نوح وعلى من نجا معه في السفينة وجعلناهم خلائق، يعني أهل الأرض جميعا الموجودين حاليا من سلالة نوح عليه السلام والذين نجوا معه في السفينة. ولذلك يقول وجعلناهم خلائق وغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، يعني نحن جميعا أهل الأرض الحاليين ولي يعني زمن نوح عليه السلام هم نسل نوح عليه السلام والذين نجوا معه. ولذلك يسمى نوح الأب الثاني للبشرية، آدم الأب الأول للبشرية ونوح هو الأب الثاني للبشرية. في آخر الصورة يعني تحدث الآيات عن غرق فرعون موسى عليه السلام، ونعجب أن هذا الفرعون هو من السفاح الأول أو من السفاح الأول ابن رمسيس الثاني. فموسى عليه السلام عاش فرعونين، الفرعون الأول رمسيس الثاني سموه فرعون للطغاة، وابنه مات رمسيس الثاني وابنه من السفاح الأول خلفه في حكم مصر، وهو الذي طار موسى والذين خرجوا معه من مصر وهو الذي غرق. جثة من السفاح الأول اكتشفت سنة 1998 ميلادي ولم يعني تفك أسرارها إلى في حدود 1907 ميلادي. الجثة دي ذهبت إلى فرنسا لعلاجها لأنها بدأت تحترق بدأت تتعفن، فطبيب فرنسي موريس بوكاي جراح في السوربون كلف بمتابعة علاج هذه الجثة. فيقول بمجرد أن فك اللفائف حولها امتدت يد الفرعون بعنف إلى الخارج فاندهش. فبدرسته للجثة وجد أنها مليئة بملح الطعام، فقال هذا الرجل مات في غارقا في أثناء معركة حربية، وإن يده اليمنى كانت تمسك لجام الحصان أو تمسك الدرع الذي يرتخي به الضربات، ففوجئ بالغرق فتشنجت يده فبقت ممتدة إلى الخارج. وفي أثناء التحصيل جبروها على الانضمام إلى صدره، فكان معه مجموعة من المسلمين فضحكوا مما قالوا مقايلا نتخيل نكتشف سر خطير. فقالوا له القرآن يتحدث عن ذلك من قبل 1400 سنة، فقال رب العالمين اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فكان السبب في إسلام موريس بوكاي، وكان في ثلاثة كتب، كتاب الأولاني موسى والفرعون، كتاب الثاني يعني القرآن التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، والكتاب الثالث خلق الإنسان بالكتب المقدسة. أسلم بوكاي وطبعا أستاذ كبير في السربون وتوفي منذ سنوات قليلة، وأنا حضرت معه مؤتمر في بندوندا في إندونيسيا منذ سنوات، وأبدع في هذا المؤتمر إبداعا عظيما لما قدم قصة إسلامه وما تحدث عن بعض الذي كتبه عن الإسلام. في ختام الصورة تتحدث عن إسلام قوم سيدنا يونس عليه السلام، فتقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا موجز لما جاء في سورة يونس من الآيات العلمية والإشارات الكونية. وكما يعني تحدثت إليكم كثيرا أن هذه الآيات الكونية لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها، بل لابد من إضافة البعد العلمي بالضوابط العلمية والشرعية الصالحة حتى تفهم دلالة هذه الآيات فهما كاملا. ويعني نحن مطالبون بفهم القرآن الكريم وبحسن عرضه على الآخرين حجة لله سبحانه وتعالى على خلقه. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعينني وإياكم على ذلك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.